بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وصلنا في الدرس الخامس في سنة الخلال رحمه الله إلى الباب الثالث عشر، وهذا الباب هو الباب الثاني عشر، وهو تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه، وهذا آخر الأبواب المتعلقة بالفتن وكيفية الدفع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لا مغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أبو بكر الخلال في كتاب السنة: تفريع قتال اللصوص ودفع الرجل عن نفسه وماله، وذكر الرباط في الموضع المخوف من اللصوص وقطع الطريق. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال: سمعت أحمد وقيل له: إن ببخارى ينقطع الطريق حتى لا يقدر أحد أن يسلكه إلا ببزرقة. عندكم ببخارى؟ نعم. ها؟ عندنا منحازن. إن منحازن يعني شخص حاز على المسلمين يقطع الطريق، ولا يقدر أحد أن يسلك الطريق إلا ببزرقة، والبزرقة هي الضريبة، ضريبة أو جمرك أو شيء. نعم. فترى المبذرقين فضل في هذا؟ نعم، المبذرقين اللي يعني اللي يدفعون عن المسلمين. نعم. فقال: سبحان الله، وأي فضل أكثر من هذا، يقوونهم ويؤمنونهم من عدوهم. قيل له: يكون بمنزلة المجاهد. قال: إني لأرجو لهم ذلك إن شاء الله. نعم، قال: إني لأرجو لهم ذلك إن شاء الله. فقال هنا: البذرقة فارسي معرب، وهي الخفارة اللي كانت تؤخذ من اللي يمشون في الطرقات، يأخذون منهم خفارة، فيقول ليدفع عن المسلمين حتى لا يقتلون ويؤمنهم من عدوهم، هذا إشارة لأجر مجاهد. نعم. حتى لو أخذ أجر حتى لو دفعوا الأجر، هذا ليدفعون الأجر وليس ليقطعون الطريق. نعم. وأخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال: سألت أبا عبد الله، قلت: إن عندنا حصونا على طرف المفازة يرابط فيها المسلمون العدو، وهم الأكراد، وهم من أهل التوحيد يصلون. شوف كيف هنا الضابط من أهل التوحيد يصلون، هذا اللي كان عند الأوائل، يعني ضابط الإسلام هو هذا عنده، من أهل التوحيد يصلون، فهذه حصون على طرف المفازة، والمسلمون يرابطون فيها. من يرابطون؟ يرابطون الأكراد، مع أن الأكراد هؤلاء من أهل التوحيد ويصلون، لكنهم يقطعون الطريق، فهل هذا من الثغور؟ نعم. ولكنهم يقطعون الطريق، فما ترى الرباط في هذا الموضع؟ فاستحسنه وقال: ما أحسن هذا. قلت: إنهم أهل القبلة. قال: وإن كانوا من أهل القبلة أليس يرد عن المسلمين؟ نعم. وفي هذا أن إذا هاجت فتن أو قام على المسلمين ثوار يؤذونهم ويدخلون البيوت عليهم ويأخذون أموالهم، أن الذي يرابط أنه له أجر المجاهد يرد عن المسلمين، حتى لو كان اللي يقاتلونهم من أهل القبلة، مثل الثورات الآن هذه بعض الأحياء يجعلون لجان يحفظون المسلمين وأعراضهم وأموالهم، فهذا إن شاء الله له أجر حتى لو كان المهاجم من أهل التوحيد ويصلي. نعم. قال: وسألت أحمد مرة أخرى، قلت: موضع رباط يقال له بامبيب. نعم. بابنيب. نعم. في المفازة يكون فيه المطوعة يبذرقون القوافل والعدو وهم الأكراد وهم مسلمون، فاستحب ذلك وحسنه. وقال: أليس يدفعون عن المسلمين؟ إلا أنه قال: ما لم يكن قتال. قلت: إنهم ربما بذرق القوافل فوقع عليهم الأكراد. قال: إذا أرادوهم أموالهم قاتلوا. نعم. إذن الذي المبذرق هذا، معنى المبذرق والله أعلم هو الخفارة، يعني اللي يأتون ويحمون القافلة، هذا المبذرق، ليس يعني المبذرق اللي يدفع الأموال، لا، المبذرق هو الذي يكون تكون القافلة في خفارته. وهذا كان قديم هنا إلى عهد قريب، كان أي مدينة هنا تذهب إلى مكة في الحج ما تذهب إلا في خفارة، لكن الخفارة هذه من القبائل يحميه من قبيلته ويأخذ دراهم، لكن هؤلاء المبذرقين أو المطوعة هؤلاء تكون القوافل في خفارتهم هم، ويصدونهم ويؤمنونهم من الأكراد، هؤلاء قطاع الطرق، والأكراد هم أعراب الفرس، الأكراد هم أعراب الفرس، والتتر أعراب الترك، والأرمن أعراب الروم، والأعراب أعراب العرب، هؤلاء كل أمة من أمم لهم أعراب، فالأكراد للفرس والتتر للترك والأرمل الروم والأعراب للعرب، فيقول هذا جيد أن يدفعون على المسلمين، لكن يقول ما يقاتلون الأكراد ما دام أنهم موحدين إلا إذا أرادوهم وأرادوا أموالهم قاتلوا، الحديث اللي سيأتي في الباب اللي بعده من قاتل دون ماله، يعني لا تشفك الدماء إلا بالنصوص هذه. نعم. باب قوله من قاتل دون ماله. أخبرني عبد الكريم بن الهيثم بن زياد القطان العقولي أنه قال لأبي عبد الله يقاتل اللصوص؟ قال إن كان يدفع عن نفسه. نعم، إذا كان يدفع عن نفسه دفع صائل يقاتل اللصوص. والآن نلاحظ أن الإمام أحمد يتورع في الدماء يخاف إلا ما في نص، فقال اللصوص يقاتلهم إذا كان يدفع عن نفسه، إذا وصل إلى نفسه. نعم. أخبرني محمد بن علي قال حدثنا صالح أنه سأل أباه عن قتال اللصوص فقال كل من عرض لك يريد مالك ونفسك فلك أن تدفع عن نفسك ومالك. نعم، يقول إذا عرض لك لك أن تدفع. هنا ذكر أثر عن الحسن أنه قال أني أحرج في هذا الوجوه، أخوف شيء عندي أن يلقاني المصلون، ولذلك لا تستغربوا خوف السلف إلا بالنصوص دفع الصائل. يقول حسن أخوف شيء عندي أن يلقاني المصلون، لكن إذا أرادوا نفسك أو مالك فلك أن تقاتلهم ولو أدى إلى سفك الدم. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله قال له في هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد القطان قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه أنه سأل أبا عبد الله عن قتال اللصوص قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك. قبل ما عندك مسألة محمد المنذر بعدها محمد المنذر بن عبد العزيز بعدها أخبرنا أجي عندنا مقدمة. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن التلميذي قال سألت أبا عبد الله من عن اللصوص يخرجون يريدون مالي ونفسي قال قاتلهم حتى تمنع نفسك ومالك. نعم. وحدثني علي بن الحسن بن سليمان حدثنا حنبل قال حدثنا حنبل سألت أبا عبد الله قلت امرأة أرادها رجل على نفسها امتنعت منه ثم إنها وجدت خلوة قتلته لتحسن نفسها هل عليها في ذلك شيء؟ قال إذا كانت تعلم أنه لا يريد إلا نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها فمات فلا شيء عليها، وإن كان إنما يريد المتاع والثياب فأرى أن تدفعه إليه ولا تأتي على نفسه لأن الثياب والمتاع فيها عوض والنفس لا عوض فيها. نعم، إذا كانت تخاف على نفسها لا أن تقتل، وأما إذا كانت يعني يغلب على ظنها أنه إنما يريد السرقة فقط والمتاع فلا تقتل، لا تصل إلى القتل، تدفع الصائل بما دون ذلك. ها؟ ولو كان إذا أراد مالك لك أن تقاتل، إذا أراد مالك أو أراد نفسك لك أن تقاتل، ولكن الأقل الأدنى في الأدنى إن اندفع بالعصا إن اندفع بالصياح بالتشهير، إذا ما اندفع إلا بالقتل. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يفقع عين اللي ينظر في بيته. نعم. باب من قاتل دون حرمته. من قاتل دون حرمته. أخبرني منصور بن الوليد النسابوري قال حدثنا علي بن سعيد أن أبا عبد الله سئل عن رجل يقاتل دون حرمته وأهله فقال ما أدري. قال يا أحمد قال ما أدري، يعني هو أن تقاتل قصده هنا سفك الدم، لأن أحمد قال ما بلغني شيء، وأحمد يقف على الآثار جاءت في النفس وجاءت في المال أكثر شيء، فقال أنا ما أدري ما في أثر ما أدري، لكن ما ليس معناه ترك أهله، لكن السؤال هل يصل سفك الدم أو لا، فلذلك لما لم يكن عنده أثر وقف. نعم. فأخبرني أحمد بن محمد الوراق عن محمد بن حاتم بن نعيم عن علي بن سعيد قال ما أدري لم يبلغني فيه شيء. نعم. وأخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله في هذه المسألة ودون أهله فقال الرواية عنه ماله، وواحد يقول دون أهله وماله. يقول هنا أن هذه عند الترمذي من قتل دون ماله فهو شهيد، دون دينه دون دمه، من قتل دون أهله فهو شهيد، وقال الترمذي حسن صحيح. أحمد يقول الرواية المشهورة ماله، من قتل دون ماله، وبعض الرواه قال أهله، ولذلك هو وقف هنا. نعم. وفي بعض الروايات ما وقف. أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب وأخبرني الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله قال يقاتل دون حرمته. نعم، هنا جزم قال يقاتل دون حرمته. نعم. حدثني الحسين بن الحسن الوراق قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله، وحدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا محمد بن داود سألت أبا عبد الله قل الرجل يكون في مصر في فتنة فأتركه الرجل في داره ليلة قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. نعم يعني أرجو أنه يقاتل ما دام أنه وصل إلى مسألة الحرمة ودخل عليه في بيته. الرجل مثل الآن الله يعافينا الآن ترى الثورات هكذا يحتاجون المسائل هذه، يكون المصر فيه فتنة هائجة ويكونون الثوار هؤلاء تنفلت الأمن وتذهب الدولة فيطرق عليك الباب يريد مال أو يريد أهل أو يريد شيء. قال أحمد أرجو إذا وصل إلى الحرمة وطرق الباب عليك ودخل منزلك أرجو أنك إن قتلته ما عليك شيء، لكن تدفع بالأسهل فالأسهل. ولذلك احتجوا عليه بعثمان أنهم دخلوا عليه منزله وما قتل. نعم قيل فمن احتج بعثمان أنه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان. نعم. وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا. وقال قد أصلت ابن عمر على لص السيف قال فلو تركناه لقتله. وهذا سيأتي إن شاء الله، أثر ابن عمر سيأتي إن شاء الله أن ابن عمر أصلت على لص السيف، يقولون من مع ابن عمر لو تركناه قتل. فالمراد هنا لو احتج أحد قال عثمان، نقول عثمان هو احتسب نفسه، يعني عثمان أخذ بالعزيمة احتسب نفسه لله وأراد عثمان لأنه كان إمام ألا يراق الدم بسبب، لكن أنت إذا وصل المسألة إلى حرمك وإلى أهلك لك أن تقاتل. نسأل الله العافية. نعم هذاك في الفتنة، يعني هذاك الفتنة اللي أن تقاتل والآخر يقاتلون حتى تهيج، لكن هنا أنت ما شاركت في الفتنة، أنت يعني دخل عليك في بيتك. وإن كان هذا أيضا صحيح الحديث الآخر اللي قال في الفتنة، لكن يظهر الله أعلم كل واحد لها موضع، أحيانا تكون فتنة لصوص ولذلك الأبواب هذه كلها في اللصوص، وأحيانا تكون فتنة عامة يعني تهيج بالدم، لكن هذه مثل قطاع الطرق مثل هذول، وحصلت في المملكة هنا قبل 20 سنة تقريبا 1410 يعني إيه قطعوا الطرق وكذا وكانوا يدخلون على الناس حصل، لأن جزاهم الله خير الدولة طبقوا الحدود بكثرة حتى هجد وصلب وقتل وحتى هجد، ولا قامت هكذا لصوص فقط ليسوا عن معتقد ولا عنه. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله قال قيل أرأيت إن دخل على رجل في دخل علي رجل إن دخل على رجل صحيح أرأيت إن دخل على رجل في بيته في الفتنة، فقال لا يقاتله الفتنة. هذا الآن هو يجمع بين هذا وهذا، هنا قال لا يقاتل في الفتنة، يعني الفتنة التي تهيج بالدم، الفتنة التي تستخف فيها العقول وفي الغالب تكون عن تأويل قتال المسلمين، الأولى لصوص. نعم. قلت فإن أريد النساء قال إن النساء لشديد. إن النساء لشديد. نعم. قال إن في حديث يروى عن عمر يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاق ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجم فقتلته، فقال والله لا يودى أبدا. يقول عمر الهذلية صاحبة البيت الضيف أرادها عن نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال عمر والله لا يودى أبدا أهدر دمه. نعم. وحديث أيضا عن عمر إن رجلا ولد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، كان عمر أهدر دمه. نعم. يقول هنا أن عند عبد الرزاق بينما عمر يتغدى أقبل رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطق بالدم، فجاء حتى قاعد مع عمر فجعل يأكل وأقبل جماعة من الناس هو قاتل شيء يتغدى معه، فقال يا أمير المؤمنين هذا قتل صاحبنا مع امرأته، فقال عمر ما يقول هؤلاء، فقال الرجل اللي تغدى ضربت فخذي امرأتي بالسيف إن كان بينهما أحد فقد قتلت، فقال لهم عمر ما يقول، قالوا ضرب بسيفه فقطع فخذي امرأته فأصاب وسط الرجل فقطعه باثنين، فقال عمر إن عادوا فعد. باب ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهله رفقته. كذلك هذه أيضا من المسائل توقف يا أحمد لما في أثر إذا كان تسفك الدم دون جارك، المسألة ليست خذلان الجار، المسلم أخو المسلم لا يخذله، لكن المسألة الوصول إلى إهدار الدم دون النفس ما في شك، الحديث واضح، دون المال ما في شك، دون الأهل كما سمعتم قبل قليل في روايتنا نحن، دون الجار الآن تسفك الدم دون الجار، وهذا الله يعافينا تكون في اللصوص وفي الفتن العامة، وهذا كله في دفع الصاعد. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال الباب 15 وش عنوان عندكم؟ باب ما كره ولا ما يكره؟ ما كره إيش؟ ما كره أن يقاتل الرجل دون جاره وأهل رفقته. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قلت لأحمد كنت في سفر وأمامي رجل فوقع عليه العدو فناداني واستغاث بي قال ما أدري لو كان مالك لم يكن في قلبي شيء أما مال غيرك فما أدري. يقول أحمد ما أدري لو كان مالك أنت ليس في قلبي شيء لكن مال غيرك ما أدري. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال سألت أبا عبد الله أن اللصوص يعرضون للرجل في الطريق قال يقاتلهم دون ماله قلت فإن عرضوا للرفقة ولم يعرضوا لماله ترى أن يقاتلهم قال لا أرى أن يقاتلهم بالسيف إلا دون ماله. نعم. أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم أن أبا عبد الله قيل له فيقاتل عن أهل رفقته قال يقاتل عن ماله إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أنه قال لأبي عبد الله فإن منعت نفسي ومالي وأخذ من صاحبي وأخذ من صاحبي فاستغاث بي أغيثه قال نعم أغث ولا تقتل لأنه لم يبح لك لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك إنما أبيح لك أن تقاتله لنفسك ومالك. نعم يعني اكتفى بالنص الإمام أحمد تغيثه وتقاتل معه يعني تضارب معه وتصارع لكن لا تسفك الدم لأجل مال غيرك لأن ما في أثر. نعم. أخبرني محمد بن يحيى الكحال أنه قال يا أبي عبد الله الرجل يكون معه المال لغيره فيقاتل عنه قال أعفني عن الجواب فيها قلت أليس يروى من قتل دون جاره فهو شهيد قال ليس يصح هذا وإنما هو من قتل دون مال. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروزي قال قوري على أبي عبد الله عن أبي مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. نعم. باب ما يتوقف في قتله إذا دفع عن نفسه إلا أن يلحقه القتل في ذلك إلا أن يلحقه القتل في ذلك وهو لا يريد قتله بالنية. عند نسخة الراية ما فيها القتل إلا أن يلحقه في ذلك. نعم. أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سألت أبا عبد الله عن الرجل تلقاه اللصوص يريدون ماله قال يدفعهم عنه قلت يقاتلهم قال يدفعهم عنه يعني لا يستعجل على أشد يدفعهم إلا إذا ابتلي بهم هذا كلام أحمد يدفعهم قال يقاتلهم قال يدفعهم عنه ولو في الحديث يقاتلهم. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني أنه قال لأبي عبد الله هل علمت أحدا ترك قتال اللصوص تأثما قال لا يعني ما في أحد يعلم الإمام أحمد ترك قتال اللصوص تأثما يعني تأثما من دمائهم بل تقاتلهم قال ما أعلم أحد. نعم. قلت قوم يقولون إن لقيتهم فقاتلهم لا تضربه بالسيف وإنما وأنت تريد قتله. نعم. قال إنما أضربه لأمنع نفسي ومالي منه فنصيب فسهل فيه. نعم. قلت نعم يا أبا عبد الله أعلم أني أضربه اعلم أني أضربه بالسيف ولست آله قطع يده ورجله وأشغله عني بكل ما أمكنني قال نعم يعني تحاول لو تقطع يده أو رجله وتشاغل عنك يعني تدع النفس آخر شيء قال نعم. نعم. وقد كنت قلت له في أن يخرج عليه فأن يخرج عليه قال وهو يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبثوا من ذاك. نعم يعني قال ها نعم ورأيته يعجب من يقول أقاتله أمنعه وأنا لا أريد نفسه أي فهذا ما لا ينبغي أن نشغل به القلب له قتاله ودفعه عن نفسه بكل ما أمكنه أصيبت نفسه أو بقيت أصيبت نفس الصائل أو بقيت. يقول هذا لا تشغل قلبك معه أنت حاول تدفعه لكن لا تفكر في نفسه لو ذهبت نفسه لأنه مباح لك دفع الصائل هذا. نعم. أخبرنا الحسين بن الحسن أن محمدا حدثهم أن أبا عبد الله قال يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله. نعم يدفع عن نفسه ولا يتعمد قتله إلا في آخر شيء دائما يقولون قاعدة دفع الصائل الأسهل بالأسهل. هنا قال لا يدعوك قال هم ما يدعوك حتى تخرج عليهم هم أخبث من ذلك. نعم. أخبرني محمد بن موسى الوراق قال حدثنا أيوب بن إسحاق بن سافري أن أبا عبد الله قيل له من قتل دون ماله فهو شهيد قيل له فيقاتل دون ماله فقال لا يقاتل لأن نفسه يعني اللص عليك حرام ولكن ادفع عن مالك قيل كيف أدفع قال لا تريد قتله ولا ضربه ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابه منك شيء فهو حد نزل به مثل من أقيم عليه الحد فمات. نعم. وأيضا ترى ظروف تختلف يعني ترى هذه أحيانا فتاوى والفتاوى لابد أن نعرف أنها على حسب وضع السائل مثل ابن عباس جاء رجل وقال القاتل لتوبة، قال لا، والثاني قال القاتل لتوبة، قال نعم. فيقال أن الأول كان قبل القتل يريد أن يأخذ الفتوى ويقتل، والثاني كان بعد القتل والندم. فأحيانا هذه الاختلافات في الروايات عن أحمد أحيانا ليست اختلافات في نفس المسألة، ولكن في السائلين أنفسهم. فمرة يرى فيهم تعجل فيقول لا ادفع عن نفسك، اترك القتل إلى آخر شيء، ومرة يقول لا تشغل نفسك، إذا أصيبت نفسه الحد قتله. وهنا شبهه بالحد، مثل الحد اللي يقيم عليه فمات من الحد وهو السراية. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن قتال اللصوص فقال من قتل دون ماله فهو شهيد، قلت قاتله أضربه، قال إذا علمت أنه يريد مالك فقتله، وقال إذا قاتل الرجل دون ماله فقتل أو جرح أو أثخن أو فقتل أو جرح أو أثخن فيهم أرجو أن لا يحرج، وذاك أنه قد أذن له في القتال. نعم. وحدثني زكريا بن يحيى أبو يحيى الناقد حدثنا أبو طالب سئل أبو عبد الله عن اللصوص دخلوا على رجل مكابرة قال يقاتلهم ولكن لا ينوي القتل، قيل له يضربهم بالسيف، قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقتل بالسيف وغيره ولا ينوي قتله، قال فإن ضربه فقتله ليس عليه شيء، قلت السلطان لا يلزمه فيه شيء. قال إذا علم الناس، يعني هذا السؤال ترى هو الآن علامات الترقيم فيها لخبطة، قلت السلطان لا يلزمه فيه شيء، يعني السلطان ما يقيم على هذا اللي قتل الصائل، فقال لهم شيء لإثبات إذا علم الناس قتله في داره. نعم. قال إذا علم الناس وقتله في داره وقتله ما عليه ليس عليه شيء، إنما يقاتل دون ماله ودون نفسه. وهذا إذن إشكال آخر وهو لابد من إثبات، لابد من إثبات، وإلا كل واحد سيقتل يقول أنا دفعت الصائل عني، كل واحد سيقول دفعت الصائل عني، وربما مكر به بالمقتول فأدخله في بيته أو دعاه ثم قتل في البيت وقال دخل علي في البيت، لا بد إثبات. نعم. باب ما يؤمر به الرجل إذا أدخن في القتال أو جرح اللص حتى يمنعه عن نفسه ولا يقتله بعد الإدخان ولا فلا يريد. عندنا فلا يقتله بعده، يعني إذا كان أدخن اللص لا يقتله بعد الإدخان. اللص الآن نتكلم عن مسلم، ما دام أنه أدخن فيه وبرك وما يستطيع الإضرار لا تجهز عليه، مثل قتال فتنة كما سيأتي. نعم. ولا يعيد عليه الضرب ولا يقتله إن أخذه أسيرا ولا يحدث فيه حادثة إلا بإذن الإمام. خلاص إذا تمكن منه صار مقدور عليه، والمقدور عليه هذا عقوبته بالحد والتعزير. أما قبل التمكن الطائفة الممتنعة ومنهم اللصوص هذا يكون بالقتال والمقاتلة. فأنت الآن إذا تحول من ممتنع إلى مقدور عليه ما تكمل، تترك الباقي للإمام هو اللي يحقق في المسألة، فما تجهز عليه ولا. نعم. أخبرنا محمد بن عبد المنذر بن عبد العزيز قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي أن أبا عبد الله قال فإن جرحته حتى منعته عن نفسك فليس لك أن تعيد عليه الضرب حتى تقتله، إنما لك أن تمنع عن نفسك ومالك فقد منعته. نعم، يعني ترى المسموح لك أن تمنع وتدفع عن نفسك ومالك، ما زاد على ذلك تكون بغيث. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله يقول أصول السنة، هذه رسالة أصول السنة ومطبوع الآن مفردة رواية عبدوس، وموجودة في الطبقات في ترجمة عبدوس وموجودة في أماكن كثيرة اللي هي أصول السنة، ذكر كل مسائل السنة لكن منها ما يتعلق بمسائلتنا هذه. نعم. فذكر كلاما كثيرا وقال قتال اللصوص والخوارج جائز، قال ولو جهدوا عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذ أسيرا وإن أخذ أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم. نعم. طب التعزيرات هذه من شأن الإمام، إنما أنت فقط وبيح لك دفع النفس، مثل هذا إنكار المنكر، لك أن تفسد المنكر نفسه لكن ما لك أن تعزر العاصي، التعزير الإمام لأنه لو فتح مد اليد على الناس تضطرب الأمور. نعم. باب كراهية اتباعه إذا ولا، هذا الباب 18، كذلك إذا هرب اللص خلاص أنت لا تلحقه وتقتله، المراد ليس إباحة القتل مطلقا في الدفع فقط. نعم. أخبرنا أحمد بن محمد بن خازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قال لأبي عبد الله يقاتل اللص، قال إذا كان مقبلا فقد تقاتله وإذا ولى فلا يقاتل. عندنا فلا تقاتل. نعم. بالتاء. قال إسحاق بن منصور قال إسحاق بن راهويه كما قال. نعم. قلت إن أخذ ابن عمر قسطا في داره فأسقط الصيف، قال إذا كان مقبلا وأما موليا فلا. قال إسحاق كما قال. نعم، استشكل أن ابن عمر أمسك في الدار ومع ذلك أسقط السيف، لكن للتهديد، لأن أصحابه فقط هم اللي ظنوا أنه سيقتل، قال لو تركناه قتل، لكنه أسقط السيف عليه. نعم. حدثني ولذلك كنا قال ابن قدامة، كلام هذا قال ابن قدامة في المغني، قال فعل ابن عمر يحمل على الترهيب، ما قصد دمه لكن رفع السيف ترهيب عليه لأنه وجد في داره. نعم. حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو طالب سمع أبا عبد الله قال فإن ولى فليدعه ولا يتبعه. نعم. قيل له فإن أخذ مالي وذهب أتبعه؟ قال إن أخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فأنت تطلب مالك، فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه، دعه يذهب، وإن لم يلقه إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك، فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. نعم. حديث عمران بن حسين في اللص يعني فلم يرى بأسا على قاتله، فذكره ابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف سلطة سلطة يعني مرفوع عليه. نعم. حدثنا محمد بن سليمان الجوهري حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه وتركوه أن يطلبهم ولا يتبعوا آثارهم، ليس ذلك لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وأنوي بجهده أن لا يقتل أحدا، فإن أتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما شاء في الحديث، وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه. إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، هذا كله جاء في أصول السنة لرواية عبدوس، وهذا كله طريقة التعامل مع اللصوص. نعم. حدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسمعته يقول في قتال اللصوص قال أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل، قال لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبع، قلت أليس اللص محاربة؟ قال أنت لا تدري قتل أم لا. نعم، المحارب اللي يقتل هو لقتل. نعم. قال أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل بالإمام ما أحب. يفعل به الإمام ما أحب. نعم، إذا كان معروف أنه قد قتل وشق عصا المسلمين واحد الفوضى تلحقه. ها إيه، حتى القتل يوصل الإمام قتله، لا يكون هذا من المحاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا ويصلوا. أما لص شخصي دخل عليك في بيتك هذا ما تعطيه حكم الحرابة مباشرة التقتيل والتصليب، وإنما فقط تدفع نفسك، ففي فرق بين قتال اللصوص وحد الحرابة. حد الحرابة مثل ما ذكر الله يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله ورسوله، يعني يشقون العصا ويحدثون فوضى. نعم. أخبرني محمد بن حسين أن الفضل حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول في هذه المسألة فإن ولى فلا تتبعه، وإن صار في موضع تعلم أنه لا يصل إليه فلا تتبعه. نعم، كله إذا أغلقت الباب عرفت أنه ما يصل إليك لا تتبعه. يقول واحد من الإخوان كان ذبحت في السجون، يعني يسوي إحصاءات واستبيانات، يقول فوجدت واحد سارق هنا في الرياض، ويقول إني عاد قلت لي ترى أنا بس بحث وما عندي أي ما له دخل في التحقيق وش قصتك وكذا، فمن الطرائف يقول إني كنت أنا لص يسرق في البيوت، يقول فجيت في بيت في الملز عند شارع جرير، ولما دخلت وآمن ومجهز أغراضي يقول وإذا صاحب البيت يقول ما شاء الله أخذني بقوة يقول وضربني وفتح الباب ورماني في الشارع كذا، يقول أغمي عليه ما استيقظت لغدا من حر الشمس، هو ما لحقه بس رماه في الرصيف كذا ضربه. فهذا هو الواجب، انك انت اذا كان امنت منه اترك. نعم. أخبرني محمد بن موسى أن أيوب بن إسحاق حدثهم في هذه المسألة قال أبو عبد الله وإن ولى فلا تطلبه دح ويذهب عنك. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله في هذه المسألة قال أرى قتال اللصوص إذا أرادوا مالك ونفسك فإما أن تذهب إليه فأما أن تذهب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. سبحان الله. كل واحد كل باب من أبواب لصنف المحاربين والبغاة والخوارج واللصوص هذه أصناف كل واحد له طريق. نعم. وأخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا أحمد بن الحسن أنه قال يا أبي عبد الله فإن هرب أتبعه قال لا إلا أن يكون متاعك معه. إلا إذا كان متاعك معه. نعم. باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشدهم وغير ذلك. يعني مناشدتهم يعني أو مناشدهم يعني أنشدك بالله وغيره. هذا الباب 19. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قيل يا أحمد بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه. نعم. فأخبرني زكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم قال سئل أبو عبد الله عن لصوص دخلوا على رجل مكابر يقاتلهم أو يناشدهم قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل قال فيضربهم بالسيف قال يدفعهم عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتله قال فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. قلت له يسأل قال فإن ضربه فقتله فليس عليه شيء. نعم. وبعدين نعم أيوه. قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء. لا يلزمه إيه؟ نفس اللي مرت معنا قبل قليل. نعم. قال إذا علم الناس وقتله في داره ما عليه ليس عليه شيء إنما نعم. يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. نعم. قال فإن ولا فليدحه ولا يتبعه. نعم. قلت له فإن أخذ مالا وذهب أتبعه قال إن أخذ مالك فاتبعه. قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. نعم. فأنت تطلب مالك فإن ألقاه إليك فلا تتبعه ولا تضربه دحه يذهب وإن ملقي إليك ثم ضربته وأنت لا تنوي قتله إنما تريد أن تأخذ شيئك وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك شيء لأنك إنما تقاتل دون مالك. حديث عمران بن حسين في اللص يعني لم يرى بأسا على قتله قد ذكره. قال وابن عمر قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلبا. يا ابن عمر. نعم. أخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لي أبي عبد الله لص دخل على رجل في داره كيف أصنع قال أليس ابن عمر أخذ السيف لولا أننا منعناه قالوا فيضربه قال لهم للرجل يمنع ماله ونفسه يعني بكل ما استطاع. هذه كلها النصوص هذه واضحة في أن اللصوص أمرهم غير المحاربين وغير البغاة وغير الخوارج. النصوص اللص إنما لأن اللص هذا ليست فتنة عامة وإنما رجل يريد المتاع فهذا تدفعه ولا تنوي القتل إلا إذا اضطررت إليه. نعم. وأخبرنا الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن لصا دخل عليهم فأسقط ابن عمر عليه بالسيف فلو تركناه لقتله. نعم. حدثني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال قلت لأبي عبد الله هل علمت أحد ترك قتال اللصوص تأثما قال لا. قلت له في أن يخرج عليه قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم هم أخبثوا من ذلك. نعم. حدثني الحسين بن الحسن الوراق حدثنا إبراهيم بن الحارث قيل لأبي عبد الله وحدثني الحسين بن الحسن حدثنا داود سألت أبا عبد الله فذكر المسألة فذكر لأبي عبد الله المناشدة لللص في غير الفتنة فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبته وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقتل دون ماله فهو شهيد. نعم. حديث قابوس يقول عند النسائي أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم يأتيني رجل يريد مالي قال ذكره بالله هذه المناشدة يعني قال فإن لم يذكر أو يتذكر قال فاستعن عليه من حولك من المسلمين قال فإن لم يكن حولي أحد المسلمين قال فاستعن عليه بالسلطان قال فإن السلطان عني قال قاتل دون مالك تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. لكن أحمد قال لم يثبته. حديث قابوس عن سلمان. الباب 20 أيضا في اللصوص إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم. نعم. باب إذا علم أنه لا طاقة له بقتالهم أو أولا ما الحكم في ذلك؟ نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل يقاتل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة لهم بهم فيقتلوه، قال أبي إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده خلوا سبيله فلم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلوه فليدفع عن نفسه ما استطاع. قلت لأبي رجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم، أي يقاتلهم أو يستسلم لهم؟ قال هذا مثل تلك الأولى. مثل الأولى، الأولى فيها التفصيل السابق، إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطاه بيده يعني المال خلوا سبيله فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له، وأما إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيقتلونه كما هو حال اللصوص أحيانا ما يكفيهم المال يقتلون حتى لا يدل عليهم، فإنه يقاتل عن نفسه وإن شاء الله من شهداء الآخرة. نعم. ها قاتل، وإذا كان المال يكفيهم أعطهم المال وأحرز نفسك ما تقاتلهم، إذا كان المال بيكفي يعني هذا في المسألة اللي ما لا طاقة لك بقتالهم بخلاف اللص الواحد. إيه هذا لو طحت في عصابة فقالوا إما نفسك وإلا تدفع لنا مال، أعطهم مالك كما في الحديث إن عرض بلاء فقدم مالك دون نفسك، فإن عرض بلاء فقدم نفسك دون دينك. أما إذا كان ما في فائدة يقتلونك يقتلونك كحال عصابات فعندئذ قاتلهم. نسأل الله العافية. ها وين يعني من الشهداء؟ من الشهداء. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي عبد الله فإن علم أنه لا طاقة له بهم وإن هو قاتل قتل فما ترى له، يقاتل أو يعطي بيده ويسلم ماله؟ قال إن كان الذي ترى أنه إن أعطاه ماله خلي سبيله ولم يقتل فترك القتال رجوت أن لا يكون به بأس، وإن كان الغالب على أمره منهم أنه إن أعطى بيده قتل فليدفع عن نفسه بطاقته ما استطاع. نعم. باب قتال اللصوص في الفتنة. دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي قال سمعت أحمد بن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة. شوف هذا الجامع، هناك اللصوص في غير فتنة، اللصوص اللي يدخلون عليك البيت أو غيره، لكن إذا كانت اختلطت لصوص وفتنة مثل الآن ثوار ولصوص فعندئذ أغلق بابك. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون قال حدثنا أيوب بن إسحاق أن أبا عبد الله قال وأما الفتنة فلا تمس السلاح ولا تدفع عن نفسك بسلاح ولا شيء ولكن ادخل بيتك. الفتنة دائما ادخل بيتك واستعن بالله لأنها تهيج بالدم تزيد. نعم. وأخبرنا الحسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله الرجل يكون في مصر فيه فتنة، وأخبرني الحسين بن هذا في فتنة نقاط يعني اللي تقدمت، هذه تقدمت اللي أول ما قرأناها، الرجل يكون في مصر في فتنة إلى آخر المسألة ثم عاد الآن مثلها. نعم. وأخبرني الحسين بن الحسن أن محمد حدثهم قال سألت أبا عبد الله قلت رجل يكون في مصر في فتنة فيترقه الرجل في داره ليلة، قال أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله قيل له، فمن احتج بعثمان رحمه الله أنه دخل عليه قال تلك فضيلة لعثمان، وأما إذا دخل داره وجاءت الحرم. نعم يعني أكد لأن هذه مثل تفريغ الأشرطة الآن، هذه فتاوى لفظية فرغت، فأحيانا يكون كلام مقطوع أحيانا يكون كلام عامي أحيانا يكون كذا مثل تفريغ الأشرطة تماما يعني، ولذلك ما له جواب لكن معروف، قال أما إذا دخل داره جاءت الحرم يعني فليقاتل. نعم. قيل فيدفعه فكأنه لم يرى بأسا. نعم. وقال قد أسلط ابن عمر على لص السيف، قال فلو تركناه لقتله، فذكر له المناشد للص في غير الفتنة فقال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبته، وقال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل فقتل دون ماله فهو شهيد. وهذه طريقة الخلال لأنه جمع كل كلام أحمد، فلذلك أحيانا بعض المسائل معادة لكن ما يصير فيها زيادة ولا السند مختلف، لأن الخلال يجمع كل مسائل أحمد. نعم. باب جامع القول في قتل اللصوص. هذا الجامع يعني ما تقدم وغيره، هذا الباب 22. نعم. أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله أنه سمعه يقول في قتال اللصوص قال أرى ندفع رجل عن ماله ويقاتل، قال ألا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، قال ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، قلت أليس اللص محاربا، قال أنت لا تدري قتل أم لا، فأما إذا كان لص معروف مشهور أنه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الإمام ما أحب، قال ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة لا يحمل فيها سلاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغط وجهك. هذا لم يكن هناك إمام. شوف هنا تحديد الفتنة، قال إذا لم يكن إمام، هذا تحديد الفتنة إذا لم يكن إمام. أما إذا كان الأمن مستتب لكن هذا لص أفراد هذا يختلف، أما إذا كما في حديث حذيفة لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام هذا لا تشارك. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد، فقال في الفتنة هكذا، وقال من أريد ماله هكذا. يعني هذا حديث وهذا حديث، فحديث أبي ذر الأول إن خفت شعاع السيف غطي وجهك هذا في الفتنة، والحديث الثاني من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد هذا في قتال اللص، من أريد ماله قال هكذا وهكذا هذا عندي قتال اللص. نعم. فهو عندي قتال اللص جائز إلا في الفتنة. إلا في الفتنة. نعم. قلت ورأيت إن دخل على رجل بيته في الفتنة، دخل إن دخل على رجل بيته في الفتنة، قال لا نقاتل في الفتنة، لا نقاتل في الفتنة. سبحان الله العظيم، هذا أيضا مما تضبط فيه أهواء النفوس، فإن الفتنة تستجر القتال وتستخف العقول والناس يفرحون فيها، نحن لا نقاتل في الفتنة. نعم. قلت فإن أريد النساء، قال إن النساء للشديد. نعم. قال إن في حديث يروى عن عمر رحمه الله يرويه الزهري عن القاسم بن محمد عن عبيد بن عمير أن رجلا ضاف ناسا من هذيل فأراد امرأة على نفسها فرمته بحجر فقتلته، فقال والله لا يودى أبدا. وحديث أيضا عن عمر أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فضربهما بالسيف فقطع فخذ المرأة وفخذ الرجل، فكان عمر أهدر دمه. نعم. القصة السابقة يعني أمر النساء شديد، والله لا بد يدفع عنهم. نعم. أخبرني محمد بن أبي هارون والحسن بن جحدر والحسن بن عبد الوهاب كلهم سمع الحسن بن ثواب قال قلت لأبي عبد الله سألت الزبيري عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار، فقال الزبيري ما تقول في الرومي إذا لقيك فقتلته أليس لك فيه أجر؟ قلت بلى. قال فإذا قتلك؟ قلت شهيد. قال كذلك اللص إذا لقيك، لو أقمناه مقام المسلم ما كتب شهيدا أبدا. ما كتبت شهيدا أبدا. لو كان مسلم ما صرت شهيد، لكن يقام مقام الكافر. الزبير هذا من الطبقة أصحاب الشافعي، أصحاب الشافعي، ولذلك ابن ثواب سأل الزبير ثم أخبر الإمام أحمد. نعم. ولكنه يقام مقام الكافر، فلذلك من قتل دون ماله فهو شهيد. فلما حدثت به أبا عبد الله قال لي أرأيت لو أن رجل لقيك على غير عداوة ظاهرة فقال ضع ثوبك وإلا ضربتك بالسيف فأبيت ثم حملت عليه فضربته ضربة وأنت لا تدري يموت منها أو لا فمات، ما عليك من ذلك وأنت لا تدري حين قال لك إن وضعت ثيابك ثوبك وإلا ضربتك بالسيف، كان يفعل أول ما ترى فيه أن كان يفعل أو لا، يعني ما تدري هو التهديد هذا سينفذ أو لا. نعم. كان يفعل أو لا ما ترى فيه إن قتله إن قتلته. نعم. قال الحسن بن عبد الوهاب قال ما ترى في قتله إن قتلته. قلت لا شيء. قلت لا شيء إذا كان لصا. قال نعم. هدر دمه. نعم. يعني دمه هدر. يعني حتى لو كان قال حط ثيابك حط اللي معك وأنت ما تدري ولا ترى بارميك، ما تدري سلاح فيه رصاص ولا ما فيه رصاص، هو يقدر ولا ما يقدر، هو يلعب، ومع ذلك لو كانت صدقته وقتلته فيقول ما حكمه؟ تقول دمه هدر، حتى لو كان تبين أنه كان يلعب، إذا كان ما تدري أنت غلب على ظنك أنه بيقتلك. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله قال ولا أرى قتال اللصوص في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذه فتنة لا يحمل فيها السلاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي ذر في الفتنة اجلس في بيتك، قال فإن خفت شعاع السيف فغطي وجهك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أريد ماله فقاتل فقتل فهو شهيد، فقال في الفتنة هكذا، وقال من أريد ماله هكذا، فهو عندي قتال اللصوص جائز إلا في الفتنة. هذه قواعد عامة واضحة وقد تسأل عنها أو تحتاج إليها وإسأل الله العافية، لكن هذه القواعد اللصوص هذه طريقتهم بالتفصيل، إذا قاتل دون جاره، إذا قاتل دون مال غيره، دون ماله، دون أهله، دون نفسه، هل يتبعهم، هل يجز عليهم، كيف يفعل بهم، كل التفصيل في قتال اللصوص. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن قوم اللصوص قطعوا الطريق وظهر عليهم وقتل بعضهم ولهم ذرية فبيعوا قلت لأبي يحل شراؤهم؟ قال لا يحل، يردهم على من اشتراهم، وإن كان يخاف إن ردهم باعوهم لم يردهم يرسلهم، هم أحرار. قلت لأبي يعتقهم؟ قال هم أحرار لا يحتاج أن يعتقهم. اللص ما حكمنا بكفره، فلذلك هو فقط يدفع يهدر دمه لأنه صائل، ما يباع أولاده. نعم. قال أبو بكر الخلال استقرت الروايات عن أبي عبد الله. هذه طريقة الخلال، هذا جامع الخلال 20 جزء في كل المسائل كبار الصغار. هذه طريقة الخلال، يأتي بالروايات ثم بعدين يقول استقرت الروايات على كذا ويوضح ويلخص، يعني مذهب أحمد كما هو لما كان غضا طريا قبل أن تدخل فيه المبتدعة والتأويلات وغيرهم. نعم. استقرت الروايات عن أبي عبد الله إنما تقاتل اللص دون نفسك ومالك. هذا واحد. أما الحرم، هذه المسألة الأولى، استقرت أنك تقاتل دون نفسك ومالك. فأما الحرم هذه الثانية، فيوقف في رواية علي بن سعيد عندنا فمتوقف، يعني أبو عبد الله هو الآن يلخص كلام أحمد، ففي رواية علي بن سعيد متوقف. نعم. فأما الميموني فبين عنه أن الرواية في نفسه وماله، وواحد يقول أهله، واتفقوا عنه بعد ذلك أنه يقاتل عن حرمته. نعم. وأشبع الحجة فيه. نعم. واحتج بعمر بن عمر، وأما قتاله عن جاره. طيب هذه الثانية، إذن لخص الخلال مسألة النفس والمال، ثم لخص مسألة الحرم والروايات كيف طريقتها، متى اختلفوا ومتى اتفقوا وبما احتج. الآن المسألة الثالثة، جاره وأهل رفقته، لخص الأبواب كلها. نعم. وأما قتاله عن جاره وأهل رفقته فإنهم اتفقوا عنه أن لا يقاتل بالسيف في إعانة جاره والرفق. وأما محمد بن يحيى فذكر أنه لا يصح قوله من قتل دون جاره، من قتل دون جاره. وأشبع المسألة أحمد بن الحسن فقال لم يبح لك أن تقتله لمال غيرك، إنما أبيح لك لنفسك ومالك. وأما قتله فقد أجمعوا عنه أنه هذه المسألة الرابعة، قتل اللص نفسه. هذه المسألة الرابعة. نعم. قد أجمعوا عنه أنه إذا قاتله لا ينوي قتله، وأنه إن قتله في مدافعته عن نفسه فأبعده الله. وأشبع المسألة عنه جماعة، وبين ذلك أيوب بن إسحاق فقال من أخذ وقال من أخذ أيوب بن إسحاق فقال ها إيه من أخذ برك فقيم الحد. طيب تقدمت أيوب بن إسحاق، مسألة أيوب تقدمت، هو الآن يلخص كل ما تقدم. فبرك يمكن فبرك إيه كان فبرك يساعدنا. الآن جاره ورفقته أيوب بن إسحاق، هذه اللي هي رقم 164، وقال ولكن ادفع عن نفسك فإن أصابك منه شيء فهو حد نزل به، مثل من أقيم عليه الحد فمات. هذه مسألة أيوب بن إسحاق من قتل دون ماله. يقول هنا من أخذ برك، إيه المراد يقول هنا أنه كما تقدم إن أصابه منك شيء فهو حد نزل به، مثل من أقيم عليه الحد، هذه مثلها لكنها تصحفت هنا. نعم. لا هو بيمثلها بمن أقيم عليه الحد فمات، ليظهر أنها تصحيف. نعم تقدمت واضح. نعم. ها هو يقول الآن كمن أقيم عليه الحد. نعم. وأما إذا أثخن فيه القتال والجراح فلا يعيد عليه ولا يجهز ولا يقتله إذا أخذه أسيرا ولا يقيم عليه الحد، وإنما ذلك للإمام. وأما طيب تبعه إذا ولا كان كذا ساقط فيها، إذا قال من إذا أخذ برك فأقم عليه الحد أو كذا، وأما الآخر قال لا تقتله إذا وإذا أخذ وسيرا ولا يقيم عليه الحد، وإنما ذلك للإمام. نعم. وأما اتباعه إذا ولى فقال هذه المسألة الخامسة، اتباعه إذا ولى. نعم. وأما اتباعه إذا ولى فقال لا تتبعه إلا أن يكون المال معه، فإن طرح المال وولى فلا تتبعه أصلا. وأما إذا دخل مكابرة فليقاتله ولا يدع ذلك. هذه المسألة السادسة، إذا دخل مكابرة فيقاتله. نعم. واحتج بعمران بن حسين بن عمر. وأما المناشدة له هذه السابعة المناشدة له، تناشد اللص، ضعف الحديث حديث قابوس. نعم. ولم يرى ذلك أصلا. وأما في الفتنة فلم يرى قتالهم أصلا، وقد احتج في جميع ذلك بالأحاديث. هذا الثامنة. إذن هذه طريقة الخلال، لخص الثمان مسائل كلها وفي كل احتج بالأحاديث. نعم. وقد أخرجت الأحاديث التي احتج بها كلها، فعلى هذا الذي شرحت عنه استقرت الرواية في مذهبه، وبالله التوفيق. هذا لو وجد الخلال الآن سنكتشف المذهب الحنابلة ابتعد كثيرا عن أصول أحمد. هو الآن يلخص كلامه في مسائل دقيقة جدا ويجمع بينها. نعم. آخر الباب. حدثنا محمد بن الجنيد، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، حدثنا سعيد عن عبد الرحمن بن أنس عن السراج عن الزهري. هذا الآن وفى بما وعد الخلال. الآن إلى آخر الباب سيخرج الأحاديث بإسناده التي احتج بها قبل قليل. من قتل دون ماله إلى آخر. نعم. وحدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا سعيد عن عبد الرحمن السراج عن الزهري عن طلحة عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. وحدثنا عمران بن بكار، حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا الحسين بن عبد الحميد الميموني، حدثنا يحيى بن السكن، حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا موسى بن داود، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيد بن محمد عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف كذا قال عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب دون ماله أو دون دمه أو دون دينه أو دون أهله فهو شهيد. قال كذا قال لأنه مشهور طلحة بن عبد الله بن عوف، أخطأ فيه، قال طلحة بن عبد الرحمن. نعم. وحدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الله بن زراء بن زرارة قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرني أبي عن أبي عبيدة بن محمد بن عثمان عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. حدثنا أبو بكر المروذي قال: قرئ على أبي عبد الله بن مهدي عن ابن مهدي قرئ على أبي عبد الله عن ابن مهدي عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. حدثنا أحمد بن محمد الأنصاري، حدثنا مؤمل. نعم. انتهى. انتهى الباب. ها؟ نعم. هنا من العجائب من هذه رسالة الدكتوراه بعد المؤمل، حدث المؤمل قال أثبتها في المتن مع أنها تعليق على الحاشية من كلام الناس في المتن، قال: هذا وما قبله كان مخرجا في الحاشية وضاقت عن تمامه، فقال بعد كذا: تمام كتاب اللصوص في الورقة التي في الكتاب، ويمعه هذا الحديث ولم أجده فيه ولعل سقطت منه. هذا التعليقات اللي في الحاشية دخلها في المتن للأسف الشديد. إذن من أراد ملخص كل ما تقدم في قتال اللصوص اليوم يقرأ الملخص الأخير رحم الله أبو بكر الخلال، لخص في ثمان مسائل وما استقرت عليه رواية في أحمد في مسائل قتال اللصوص. الآن هذا الباب المجموعة الأولى، الخمسة الدروس الأولى كلها في مسألة الفتنة والصبر والسلطان وغيره. غدا إن شاء الله في فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ومسألة الإجلاس على العرش، ويدخل في باب الصفات وهو جنس آخر من أجناس مباحث العقائد رحمه الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف كيف